بسم الله الرحمن الرحيم. خير المتاع. قضية يا اخوانا قضية خطيرة، قضية غاية الخطورة، غاية الخطورة. المسألة مش لعب، المسألة مش لعب، المسألة جد. هو ده الجد الوحيد. لماذا نتزوج؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خير المتاع. لو عرفنا لماذا نتزوج ما كناش خلفنا أقزام. من والد أغلب الأولاد النهاردة في البيت؟ تلفزيون. فدل بربي ولد بكل أسف، بكل أسف. يقتل الدين والخلق والمروءة، وبعدين يغذيك بالبطر على عيشك. فدل بربي ولد بكل أسف. والأب مشغول بيقاتل عشان لقمة العيش، والأم مغروزة في المطبخ عشان توضب الأكل. فأين هي خير المتاع؟ دورة الكون أجيبي واستجيبي لي هدى الرحمن علام الغيوب بكتاب الله لوذي واستجيري بحجاب الطهر كالعين العدو. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باختيار ذات الدين. ذات الدين خير المتاع. امرأة وفية تطيع زوجها تعبدا طائعة، هي دي المرأة اللي بتهتم بزوجها، اللي وزوجها حياتها عابدة، تتقرب إلى الله بطاعته والإحسان إليه. عدها المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيبي. خير المتاع. المرأة تعيش مع رجل 20 سنة ولا تعرف عنه شيء. صح. ليه؟ لأنه ليس هو الشغل الشاغل بالنسبة لها. إيه المفروض تكون فهمت؟ افهم عينيه، افهم عينيه. أنت أم بل وأخت، أنت زوج، أنت بنت، أنت مفتاح القلوب. كوني أما تستقي الأجيال منها من رحيق الخير من هدي الحبيب. خير المتاع. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فانتبهي أختاه. أن تحفظ المرأة غيب زوجها فلا يطلع عليه أحد. واتق الله. نساء اطلعن على بعض عورات الأزواج من فعل المعاصي، فإذا غضبت تفشي كل ذلك وهي أشتد، تقول إنه يفعل كذا وكذا وكذا وتعدد ما غاب عن الناس. واتق الله. لماذا تفضحين زوجك عند الخلاف؟ واتق النار. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فكوني أختنا الحبيب خير المتاع. واجعل الأقوال معروفا حذاري، من خضوع القول أنقال القلوب. أنت أم للمثنى بل وسعد، أنت للأجيال مصباح الدنيا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا أيها الأحبة في الله في تسجيلات العاصمة للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن نضع بين أيديكم هذه الهدية خير لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحولني، خير بعنوان خير المتاع. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كان بعض علمائنا في باب المناظرة إذا ناظر آخر فاحتج بنص ليس فيه دلالة على مراده كان يقول له: لا يستقيم الظل والعود أعوج، بمعنى لا بد لاستقامة الفرع من استقامة الأصل، لا يستقيم الظل والعود أعوج. ونحن معاشر المسلمين في مفترق الطرق، وكل واحد أخذ بنصيبه من المرارة، مرارة الهزيمة والاستضعاف، بقدر مال الدين في قلبه، كلما كان دينا خيرا عاملا زادت مرارته، كان شعوره بالمرارة متناهيا. ولا يخفى على الجمع الكريم حال المسلمين الآن، وأن الصارخ يصرخ في الوادي ينادي رجلا، ولكن صرخته لم توافق نخوة المعتصم. وكل إنسان منا يلتفت ليرى رجلا فلا يكاد يرى. ترى ما هو السبب أننا صرنا أمة من الأقزام ليس فينا من يرد البصر؟ ما هو السبب يا ترى الذي جعلنا ثلة من الغلمان؟ كل هم الإنسان أن يوفر حياة يظنها كريمة من مأكل ومشرب وملبس ومن غطاء لشهواته. المحنة قديمة لكنها مبنية على سؤال تقليدي عجزت الجماهير عملياً عن الإجابة عن هذا السؤال. وأنا أسأل هذا الجمع ومن وصله صوتي هذا السؤال، الأذكياء منهم سيتوقفون لحظة ثم يجيبون، ولعل كثيرا منهم يقف مذهولا من بداهة السؤال. يعني إحنا لو في عز الحرب ونحن وقوف ونتصبب عرقا فسألنا سائل: هل الشمس طالعة؟ ونحن نتصبب عرقا، فهذا سؤال بدهي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أنك اثبت لي أن احنا بالنهار. ربما تعجز عن الإجابة لبدهية السؤال، ولأننا جميعا لأنه بدهي ما أعد أحد منا جوابا له. السؤال هو: لماذا نتزوج؟ لماذا تتزوج؟ تتباين الأجوبة. ده بيتزوج عشان نسبه يبقى واسمه يبقى، ويبقاش جاء وراح في طيس، لا يبقى له ابن يحمل اسمه. واحد علشان الأولاد يرثوا المصانع، وأولاد يرثوا المزارع والمتاجر. قل من الناس من يقول إجابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، لما قال رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هو ده النية من البحث عن الذرية. أكثر الآباء الإسلام ليس هو الخطة التي يعمل من أجلها، ولذلك يندر أن تجد في بيوتنا من قال: أنا سأوقف ولدي هذا لله. بل يتباهى الوالد إذا جاءه أضياف ينادي ابن الصغير، ابن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، قل لعمك انت عايز لما تكبر تبقى ايه؟ يقول لك عايز ابقى ضابط، عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس. من لقن الولد هذه الامنيه والولد لا يعرف شيئا؟ من الذي لقنه؟ الذي لقنه ابوه او امه او عمه او اخوه. هذه هي الامنيات. يندر، وانما اقول يندر ولا اقول لا يوجد احترازا، يندر ان ينادي والد على ولده فيقول قل لعمك ماذا تريد ان تكون عندما تكبر، يقول اكون شيخا اعلم الناس الكتاب والسنه. يندر جدا ان تجد ولدا صغيرا يقول هذا الكلام الا لوالد ابصر طريقه حقا. لذلك شب الاولاد على الأمنيات التي رسمها الآباء لهم. وأنا أقول لك شيئا ربما لم تسأله لنفسك، وهو أننا مثلا في محافظة الغربية، مش كده الغربية؟ محافظة الغربية دي كم مليون؟ 4 مليون 5 مليون مثلا. طيب أنا أسأل كل جالس في هذا المسجد، في 4 مليون دول كم عالم أنت تعرفه؟ إذا فزعت إلى أي حكم شرعي وجدته رهن طلبك، كم عالم؟ عد. وأنا لن أناقشك في وصف العالم عندك، لأن ممكن يكون برضو وصف العالم مضروب، أي واحد لابس عمة قد كده، لابس جبة وفستان ولا بتاع، وخلك ممكن يبقى عالم. أي رجل مقيم شعائر ممكن يبقى عالم، أي رجل قاعد في القبلة بيطلع منبر ممكن يبقى عالم. خلاص أنا لن أناقش في من هو العالم، لكن أنا أطالبك أن تعد على يديك كم من 5 مليون أو 4 مليون تدخرهم للسؤال عما يحب الله ويرضى وعما يكره ويسخط. قد تفاجأ أنك مع تساهلنا الشديد وعدم وضع أي قيود على من هو العالم، قد تفاجأ أنك لا تستطيع أن تعد 5، مع أننا عند المحققة لو وضعنا شروط العالم لما جاز لمثلي أن يجلس هذا المجلس، لكن إحنا هنتساهل في المسألة من باب التيسير مش من باب التعسير. قد تفاجأ أن أنت لا تستطيع أن تعد 5. أنا سأفترض أن مثلا محافظة المحافظة الغربية فيها 1000 عالم رباني، هل 1000 عالم رباني يفون بحاجة 5 مليون؟ 1000 عالم، لو في 1000 طبيب للـ5 مليون، أو 1000 صيدلية للـ5 مليون، أو 1000 مهندس للـ5 مليون، لا يفون. فما ظنك ببلد فيها طاعون كوليرا وليس فيها أطباء؟ الظن أن الموتى يكونون بالألوف المؤلفة. وحاجة الناس إلى معرفة أحكام الله أمس من حاجتهم إلى الهواء. فأنت إذا أردت أن تستدل على طريق لا بد أن تسأل ماهرا به. والله عز وجل الذي رفع من شأن العلم قال الرحمن فاسأل به خبيرا، أي إذا أردت أن تسأل عن الله اسأل خبيرا بالله، لا تسأل جاهلا به، لا تسأل رجل يتأكل بدينه كالذي يمسح خده بنعله. في ناس يلعبون بأحكام الله لمآربهم الشخصية أو لمآرب غيرهم، يقبح عند كل العقلاء إن لو في ماكينة فيها عطل أن يدخل واحد جاهل يفتح الماكينة، الفساد اللي حيتسبب فيه للماكينة أعظم من الإصلاح الذي سيفعله، ودي مجرد ماكينة. أنت لما بتشتري أي جهاز بتشتري الكتالوج اللي هو الكتاب المبين، وتقعد تقرأ في الكتاب عشان تعرف إزاي تشغل هذه الآلة. فالله عز وجل الذي أوصانا وقال الرحمن فاسأل به خبيرا، مع كثرة البدع التي فشت في هذه الأمة وكل الفرق 73 لم يختلفوا إلا في معرفة الله، وما يجب له من الكمالات في الأسماء والصفات، إنما اختلفوا في هذا في مسائل الإيمان، لم يختلفوا لا في المسح على الكفين ولا في أنصبة الزكاة ولا في الوضوء ولا مقدار لم يختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في أجل مطلوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وصارت محنة جسيمة فعلا أنك إذا أردت أن تستدل على الله لا تدري الذي تسأله يعلم الله أم هو مبتدع ويدلك على الهلكة. وأنا أقرب لك المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن الباب الوحيد الذي يوصلك إلى الجنة لابد، دي إن دي مسألة مصيرية، حياتك كلها مبنية على معرفة الباب الوحيد. أنا عندي 73 باب، 72 باب يودوا جهنم، وباب واحد فقط هو الذي إن طرقته كان آخره الجنة. طب حد يعرف علامة الباب الوحيد؟ وطبعا كل باب مش خالي، كل باب عليه واحد برضه، أحد الدعاء المفوهين الذي قد يقلب الحق باطلا لعذوبة منطقه وحسن ترتيبه للأدلة. كان بعض العلماء يقولون عن أبي حنيف رحمه الله وهم يذكرون قوة جدله: ما ظنكم برجل إذا ناظركم على اسطوانة المسجد، اسطوانة اللي هو العمود ده، العمود ده معمول من ايه؟ معمول من خرسانة ورمل وأسمنت وحديد والكلام ده. انت متأكد ده انت المقاول، انت المقاول اللي عمل العمود. أبو حنيفة بقى يجي للمقاول اللي عمل العمود يفضل يناظره لحد ما يقر ان العمود ده ذهب، يعني بلغ من شدة جدله ان هو يناظر على اسطوانة المسجد فيقلبها ذهبا ويقتنع المقاول. بعد ما يقتنع انه ذهب يقول له طيب نبدل الكراسي، انت تثبت لي انها ذهب وانا اثبت لك انها طوب. فيبتدي المقاول يقول نفس الكلام لابي حنيف اللي هو اقتنع بانه هو ذهب، يفضل يناظره لحد ما يقول ايوه فعلا دي طوب، ويفضل يلعبه عشانك رايح جاي كده. فرجل عنده من قوة الحجة ما يستطيع أن يصل إلى هذه المسألة، فيه خلق من خلق الله عز وجل عنده هذا الجدل. فممكن يكون واقف على أي باب من الأبواب الاثنين وسبعين، وعادة يقف على هذه الأبواب واحد بهذه القوة، قوة الشكيم، وبعدين يزيد عليه أنه قد يكون زاهدا وعليه محيا أهل الورع، أول ما تشوفه يتفتح قلبك على طول له، كما حدث لعمرو بن عبيد وكان رأسا من رؤوس المبتدعة، كان بيجمع 5 ألوان من ألوان البدع، يعني بدعة واحدة ممكن تودي قبيلة في جهنم، هو كان عنده 5 أنواع من أنواع البدع. كان المنصور، والمنصور وما أدراك ما المنصور، ما كانش حد بيمل عينه أصلا، ما كانش بيحترم حد. كان المنصور إذا رأى عمرو بن عبيد يقول كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. تعرف الصياد لما يكون رايح يصطاد، او التكساجي اللي راكب تاكسي، يعلك وانت ماشي، الراجل اللي عايز تمشي لا هو واقف بقى عمال يدور على زبون، فمش فاتح بقى راكب العربيه وطالع يجري على السكه، فهو طالع ماشي على مهله، يبص يمين وبص شمال زي الصياد بالظبط. فهو بيقول كلكم يمشي رويد، يعني انتوا كلكم لكم مصالح، وكل واحد طالع من بيته عارف سكته، عمال يتلفت يمين وشمال عشان يشوف حد يصطاد. كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، يعني انتوا كلكم عايزين بقى الدنيا والكلام ده ما عدا عمرو بن عبيد، ده راجل بتاع ربنا اللي هو بيجمع 5 ألوان من ألوان البدع. وكانت علامة الصلاة في وجه عمرو بن عبيد كركبة العنز، شوف المعزة بقى الركبة بتاعتها بتبقى طالعة لبره كده، هو علامة الصلاة عاملة كده في وش. فتخيل ده واقف على باب من الابواب واخرس ما بيتكلمش كمان، اول ما تشوفه كده تعيط عشان. فتصور كل باب من هذه الابواب عليها واحد خريج ماهر صاحب لسان واقف على الباب يقول الجنة من هنا، كل الأبواب اللي جنب دي تودي جهنم الحمر، جنة من هنا. وانت رجل بقى أبيض لا عندك خبر بعلامة الباب الوحيد ولا عندك أي حاجة، طالع بتجرب حظك، أليس من الجائز أن يميل قلبك وأن تميل أذنك إلى هذا البيان العذب وتسمع كلام الرجل ده هو وتمشي وراه، وإذا في الآخر نلاقي ما لا يحمد عقباه؟ فإنت طالع النهاردة ولا بد أن تلج باب من هذه الأبواب. المسألة مش لعب، المسألة جد، هو ده الجد الوحيد، ده الجد الوحيد، والدنيا كلها لهو ولعب كما قال الله عز وجل، إنما الجد الوحيد الآخر نهايتك. فالمسألة مش لعبة، انت يوم ما بتطلع الصبح من بيتك لازم تمر على واحد من 73 باب غصب عنك. فهل وانت خارج من بيتك قل انا لابد ان اعرف علامة الباب الوحيد، بحيث لو واحد من اصحاب المناطق المنطقة العذب ده حاول يخدعني اقول له لا العلامة مش موجودة، وتفضل تنظر في 73 باب لحد ما تجد العلامة الوحيدة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يستحيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة وباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. أبو ذر وأبصر طائرا يطير في السماء قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن أن اليهود قالوا لسلمان الفارسي إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، حتى دخول دورة المية ما سبقش تدخل على كيفك، إنما أمرك ألا تستقبل القبلة وألا تستدبرها وألا تمس ذكرك بيمينك، وقبل ما تدخل من الباب تدخل برجلك الشمال وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال قبل تعليم الحكم ده قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. هو الأب بيعمل إيه مع ابنه الذي لا يعرف شيئا؟ مش هو اللي بيقيمه ويشربه ويغسله الكلام ده لحد ما يكبر؟ إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فاليهود بيقولوا له، بيقولوا السلام صاحبكم علمكم كل شيء حتى لما تدخل ضغط المية تعمل إيه؟ فكانوا يغبطوننا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فتصور الذي علمك كيف تقضي حاجتك يترك تعليمك والتبليغ عن أجل مطلوب ألا وهو الله عز وجل، هذه مسألة غير متصورة. فهو صلى الله عليه وسلم لما قال إن 73 باب أعطاك علامة الباب الوحيد، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم. أهي دي العلامة الوحيدة، ما عليه اليوم، اليوم اللي هو كان هو وهو حي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت إذا أردت أن تنجو وتعرف علامة الباب الوحيد لابد أن تكون محبا لسنة خير الأنام، وتعرف بقى كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان في حلمه وفي غضبه وفي رضاه كل شيء. ونحن نعلم من قانون الحب أن المحب يقلد من يحب في كل شيء، في كل شيء. عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتح زراير القميص بتاعه، فما كانش يمشي إلا هو فاتح زراير القميص، من غير ما نقول ده فرض ولا حاجة، بس أنا بحب. وعلامة الحب إنك أنت تنقاد، اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. لو أنت بتحب واحد وقلت له كرامتي ما تسمحش إنك أنت تقول لي الكلمة دي، يبقى أنت لست بمحب، لأن المحب الحقيقة متبهدل، كرامته ممسوح بها الأرض. ليه؟ من شدة حبه ليس له اختيار. اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. ما ترفعش مناخيرك في السماء طالما أنك أنت بتحب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الأمة كلها، بل هو سيد ولد آدم، ناله من السفهاء ما ناله، لم يستحضر في حال الأذى لا نسبه ولا مكانته ولا توقير الناس له قبل ذلك، ما صعبش عليه المسألة دي. عشان كده الإنسان اللي هو محب لله بيبقى رجل كريم ورجل فاضل، ويتبهدل ويشتم ويضرب ويجلد وتهون عليه نفسه، ولا يستحضر مكانته السابقة، وإن أنا كنت محترم وكان لما أقول كلمة ما تنزلش الأرض، ولما بص الواحد كان يقف مكانه، والكلام ده كل ده لا يستحضره، كما حدث للمسلمين الأوائل. فإحنا بنقول يا جماعة أتريدون الجنة؟ الجواب معروف، أيوة كلنا عايزين ندخل الجنة. طب تعرفون علامة الباب الوحيد اللي هو لا يمكن أن تدخل الجنة إلا إذا ولجت منه؟ بكل أسف أغلب الجماهير لا يعرفون علامة الباب الوحيد، فهذه غربة ليس بعدها غربة، لكن أنت لا تعرف الحق. شوف بقى أهل الديانة إذا فقدوا الأدلاء على الحق كيف يقولون؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن فتن آخر الزمان، قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فتن كقطع الليل المظلم، وخايف يموت على الكفر، فبيحسد الميت. ولا يغبط ميت إلا في زمان الفتن، لا يغبط الميت إلا في زمان الفتن. فالإنسان لما يفقد الدليل إلى الله يبقى الموت أعز غائب، يتمنى أن يموت. طب أين أدلاؤنا إلى الله؟ أين أدلاؤنا على الله عز وجل؟ لا تكاد ترى دليلا بعد دليل إلا على مسافات متباعدة للغاية. المسافات المتباعدة دي ليتها خالية، ده فيها لصوص وفيها قطاع طرق، إذا عديت الدليل ده هو بينك وبين الدليل الآخر مثلا مسيرة 3-4-5 أيام، 3-4-5 أيام في لصوص يسرقون القلوب، أعدل لك على السكر، يناوشونك. أنت لو رجل جاد في السعي إلى الله بيعطلوك، يدعونك الأول إلى الضلال البعيد، لكن أنت رجل متحقق بالحق فمش واخد في المسألة وماشي، يعمل إيه؟ يكعبلك. ما هو لا يمكن يتركك أبدا تمشي مجدا إلى الله بكده بالعزم، لا، يدعوك الأول، فشل في أنه هو يدعوك، يعمل أي حاجة، يطلع كلبين ثلاثة يهبهبوا عليك، يطلع واحد من هنا يشتمك، واحد يشتمك، على ما ترد على ده وترد على ده يكون فاتك مسافة. أهل الحق لا يضيعون أعمارهم ولا يضيعون أوقاتهم. فأنا بقول لك بين كل دليل ودليل من الأدلة على الحق في قطاع طرق. عملت حسابك للحرمية دول قطاع طرق المسلحون؟ عملت حسابك يعني كيف تقاومهم؟ وعرضت السكك بقى اللي هي والدروب وبنيات الطريق عشان تهرب، لأن تعرف الشياطين بتقف على الطرق اللاحبة، الطرق اللي هي المستوية وطرق الواسعة اللي أغلب الناس بيمروا فيها. أنت عايز تطلع من كمين ولا حاجة لازم تكون عارف لك طريقين 3-4 كده على جنب، تقعد تلف وتطلع وتنزل لحد ما تنجو. عملت حسابك برضو أن يكون عندك طريق واثنين وثلاثة والكلام ده؟ قد تفاجأ أن كثير من الناس القضية دي غايبة عنهم تماما، يقول لك: والله يا أخي أنت فاجئتني. فاجئتك؟ ده أنت أصلا مخلوق عشان كده، أنت مخلوق عشان بقى تفضل تصارع لحد ما تصل إلى الله تبارك وتعالى. فالقضية يا أخوانا قضية خطيرة، قضية خطيرة غاية الخطورة. عشان كده إحنا لما بنيجي نقول أين الأدلاء على الله، بيجينا آباء يشتكوا بعد ما كانوا بيصدوا عن أبنائهم. يعني رجل مثلا مركز مرموق كبير، ابنه في الأول كده أيام ما كان في الثانوية كان بيجي المسجد يصلي، كان يضرب ابنه ويحلف على مراته بالطلاق الولد ده، ولو راح قرب من العلم الجرب دول أنا هعمل وخلي وسوي. طيب ما هو إحنا ما بقناش أصحابه، من أصحابه؟ كسير وعوير وثالث ما فيه خير، زعيط ومعيط ونطط الحيط، هم دول أصحاب. ما هو إحنا مش أصحابه، يبقى من أصحابه؟ هم دول. العيال بقى علموه إزاي بقى يعاكس البنات، وعلموه إزاي يشم والكلام ده. طبعا كانت النتيجه انه في الثانويه العامه طلع ب 40-50%، اما دخلهم جامعه 6 اكتوبر كليه صيدله مثلا بالفلوس خلاص. وطبعا النظام بقى الوضع الاجتماعي والكلام ده، الواد دخل كليه لازم نجيب له عربيه، راح الواد عربيه رايح جاي والكلام ده، ومصروف عالي علشان خاطر يعيش في وسط اقران. الولد بقى نازل بقى ايه كيف سقوط، يسقط سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة، والاب المغفل عمال يصرف وفاكر نفسه ايه، فاكر الولد خلاص قرب يخلص وعمال يشتري له بقى بتاع عشان يعملها اجزخانة والكلام ده. اذا بيه يفاجئ الولد غاب 3-4-5 أيام، قاعد يدور على الولد، سقط في بئر الإدمان. طبعا صرف عليه أكثر من 60,000 جنيه الكلية. لما حصل له مسألة الإدمان قام رايح على المصحات، صرف له 30,000 جنيه في المصحات والولد كما هو يهرب من المصحة. بعد 4 سنين عجاف جاءنا قال والله الوضع كذا كذا كذا كذا والولد انتهى، هل تقدروا تعملوا له حاجة؟ في بقى ألوف الحالات زي كده. ليه؟ ليس هناك أدلاء، ليس هناك أدلاء محترمون صادقون. إذا وعظوا خرج الكلام من الفم إلى القلب، دول قلة. إيه السبب يا ترى؟ السبب أننا لم نجب الإجابة السديدة على هذا السؤال، لماذا نتزوج؟ لو عرفنا لماذا نتزوج ما كناش خلفنا أقزام، خلفتنا كلها أقزام، بأن سنوات طويلة بنخلف أقزام. فإحنا نحتاج الآن أن إحنا نراجع المسألة دي، لماذا نتزوج؟ الإجابة أجابها عمر بن الخطاب، رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. ورجل رباني يقف على أوامر الله عز وجل، إيه المطلوب منه يفعله، إيه المنهي عنه يتجنبه، ويكون كالأئمة السالفين، كان الواحد منهم يستف التراب ويأكل ورق الشجر ولا يأكل الحرام. إحنا بقى لو أعطينا بقى إطلال على الأئمة السالفين زي الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل، كان لهم في الرحلة وهم بيرحلوا لطلب العلم كان لهم أعاجيب، كانوا يأكلون ورق الشجر. وأنا بقول الكلام ده للأحرار، الأحرار في ناس بتذل علشان مستوى الاجتماعي في الأكل والشرب يفضل ثابت، يقول لك أصل أنا اتعودت أن أنا أكل 3-4 مرات لحمة في الأسبوع، ما أقدرش أنزل عن كده، ولادي لابد أن هم يكونوا في وضع اجتماعي معين. طيب انت ما معكش الفلوس تعمل ايه؟ يشتغل، حتى لو هو راجل شريف يفضل يشتغل، يطلع من شغل يدخل شغل، يطلع من بيته الساعه 7 الصبح يرجع الساعه 12 بالليل. طب مين يربي اولادك؟ كل مولود يولد على الفطره، فابواه او بياخد الاعتقاد من الاب والام. عايز تطلع يا ولد؟ عايز اطلع دكتور. ما هو ده نوع من الاعتقاد، الاب هو اللي بيغذي الولد، فابواه اما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب من والد أغلب الأولاد النهاردة في البيت؟ تلفزيون، هو ده اللي برب. الأب متخصص تربية جتت، بس ده شغلته، يربي جت، يجيب الأكل والشرب والواد يأكل ويشرب ويتمتع، والأم شغالة مرمطون في المطبخ اللي الأب يجيبه تطبخه وتقدم للعيال. طب من يعطي للأولاد القيمة؟ من اللي بيدي الأولاد القيمة؟ هو التلفزيون الملعون. وانت عارف ان هذا التلفزيون بقى 24 ساعة. لو حبينا نعمل يعني إحصائية كده سريعة للتلفزيون، حرام ولا حلال؟ هو بيقدم 24 ساعة، كم ساعة نافعة؟ أنا شايفكم بتتحكم، فما تظلموهوش، اديله حتى 3 ساعات، ها؟ ادوله حتى 3 ساعات يعني من 24 ساعة، 5 ساعات، يتفضل 19 ساعة بيعمل فيها ايه؟ يقتل الدين والخلق والمروءة، وبعدين يغذيك بالبطر على عيشك. اول واحد بيتكوي الوالد، الوالد المطحون بيكافح كفاح الابطال عشان يوفر اللقمة دي للولاد، يوم يطلع ولد من عياله يقوله هو انت يعني بتأكلنا ايه يعني؟ شوية الفول وشوية البتاع اللي انت مش عارف بتاكلهم لنا، وعمال تزل انفاسنا وتقول يا ده انا عملت لك، يا ده انا خليت لك، يا ده انا سويت لك. امال بقى لو بصيت انت لفلان وفلان اللي عاملين كل يوم يذبحوا عيد له وكلام. اول واحد بيموت الاب. البطر ده جالي الاولاد منين؟ من الاعلانات الاستفزازيه عن السلع. كافيار، مش عايز تاكل كافيار؟ طيب عايزين نأكلك كفيار نعمل ايه؟ يجيب لك 10-15 بنت جربانة بيتنططوا كل كفيار كل كفيار كل كفيار. طيب التنطيطة اللي انت بتشوفها دي اوعى تكون فاكرها تنطيطة بريئة. في حاجة اسمها مدرسة الإعلان، الإعلانات لها مدرسة وقائمة كلها على الإيماءات الجنسية، الغمز بالعين وبالرجل وبالفخذ. اوعى تكون فاكر ان دي واحدة بتتنطط ولا واحدة عمالة تتكلم اي كلام، دي درست في مدرسة الإعلان وهي بتعلن لك عن السلعة ازاي تبعت لك صاروخ من عينيها على قلبك، ازاي تهز ديت وتحرك ديت وتثبت ديت. فصارت الإعلانات تبع المدرسة الجنسية، وبعدين كل يوم يعملوا إعلانات استفزازية، مسلسلات عيال كل ولد كل يوم يغير عربية ويعزم البنت بتاعته على النيل وقاعدين يشربوا بقى البيبس والمش عارف ايه والله اعلم اللي جوه بتاع الكوبايه المهببه دي، ويقعدوا بقى وانت طبعا انت واخواتك بتناموا في سرير دورين، هو في الدور الاولاني وانت في الدور الثاني، ولو يعني السقف مرتفع شويه من ايام البنايات القديمه دي مفيش ملعب في دور ثاني، يبقى انت العيله كلها نايمه على سرير واحد 3-4 ادوار. فلما تشوف بقى المناظر اللي انت شايفها دي تقوم تسخط على العيشه اللي انت عايشها، ولا ترى جميل والدك. في نفس الوقت يعلموا الناس الفساد، بل وصلوا الناس الى الانفعال بهذا الفساد. لو في ولد خطف بنت بدعوى الحب والكلام ده واتجوزها كده وبعيد عن ابوها والحاجات دي وقعدوا يدوروا عليه وهيقبضوا عليه، انت بتبقى قلبك بيعمل كده احسن البوليس هيقبض على الولد، ولو الولد هرب انت بتتنفس صعداء. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ ان صارت المساله مسألة مستمرة، يعني المعروف انقلب منكرا، ما عادش بقى حاجة اسمها ان يصد ولا ده، انقلب منكرا. فدل بربي ولدك بكل أسف، والأب مشغول بيقاتل عشان لقمة العيش والأم مغروزة في المطبخ عشان بتتوضب الأكل. فهذا هو الذي يربي الأولاد، يطلعوا أقزام ولا ما يطلعوش؟ يطلعوا أقزام. لهذا نحن في غاية الحاجة إلى مراجعة أنفسنا. إذا كنا عايزين نغلب اليهود وننتصر على اليهود، واليهود يغلبون، اليهود ليسوا شجعانا، اليهود جبناء. دمروا اليهود، مزقوا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم إخوة القرود، دنسوا الحدود، إخوة القرود، دنسوا الحدود. هيا يا أسود علموا الجنود، هيا يا أسود علموا الجنود، واثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود. هم جبناء. قال عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. منزوعة الألف واللام، منزوعة الكرامة. أي حياة اليهودي عايز يعيش، بس تعيشه خدام، تلبسه جزمة، تحطه في البكابور، هو يعيش، هو عايز يعيش مش عايز يموت. أدي اليهودي. المسلمون لا يعرفون إلا الحياة الكريمة، ولذلك انت عمرك ما هتلاقي على مدار التاريخ يهودي يفجر نفسه. يفجر نفسه عشان مين؟ عشان مين يفجر نفسه؟ لكن الخلق ده ممكن تجده عند المسلمين بس، فقط لا غير. احنا كان عندنا صناعة قديمة بس مصانعها اتفلت. كان الصناعة دي لما يكتب عليها صنع في بلاد الاسلام زي النهاردة في زمان الناس ما يقال صنع في اليابان. احنا بس الامة اللي كانت بتنتج الصناعة دي، بعد ما مصانعنا اتفلت ما عادش حد بينتجها. الا وهي صناعة الرجال. صناعة الرجال ماركة مسجلة، ما يعرفش أبدا ينتج هذه الصناعة إلا الأمة المسلمة وحدها. فصناعة الرجال دي ما تجيش إلا إذا علمنا لماذا نتزوج، رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هو ده بقى الغاية من الإيه؟ من الزواج. يبقى إحنا بقى نعيد مرة أخرى هذا الشعار ونرفعه ونتبناه. يوم ما نتبنى هذا الشعار ونملأ به بيوتنا، كون الآباء الجدد والأمهات الجدد على مستوى المسؤولية، حين ذات تلد الولد وهو يرضع يكون عملاقا. الولد وهو بيرضع يكون عملاقا، فكيف إذا عرف ربه وكيف إذا كان له ولاء لدينه. وجه الدنيا سيتغير إذا أحسننا الإجابة عن هذا السؤال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فيا أخي الحبيب، القلب بيت والعين بابه، ولا يدخل لص البيت إلا والباب مفتوح، فإذا دخل سرق حلية الإيمان وجوهر التقوى، وترك القلب خرابا في خراب. فاحذر هذا اللص، احذر هذا اللص، فإنه خفيف الحركة، تكفيه لحظة واحدة ليتسلل، لحظة واحدة فقط. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، لأن النظرة سهم مسموم، فأثرها يستمر وإن غاب المنظور إليه. فاحذر من هذا العدو الذي أعد عدته وأخذ أهبته ووتر سهمه في كبد قوسه، ثم أطلقه فأصاب الهدف، وما هي إلا لحظات حتى سرى السم إلى الجراح فصارت جوارح، اللسان يتكلم والقدم تسعى والجسد انتفض، ودارة العجلة نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. أحبتنا، نرجو موصلة الاستماع للشريط التالي من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.